ولا يتصور ان الانسان يفوته 5 صلوات كده، 5 ايام صلاة. فاذا كان سؤالك عن الحيض، الحائض ما بتقضيش الصلاة، بتقضي الصيام بس. فاذا كان سؤال مثلا عن ايام غيبوبة او ايام كده، يبقى نقضيهم. طب هنقضيهم ازاي؟ زي ما ربنا ييسر سبحانه وتعالى، على قد ما الانسان يقدر يصليهم على بعض، تعب شوية يخلي شوية تانيين لبكرة وهكذا، بس لازم مرتبين.